الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا فيما اعتدنا في هذا الوقت في كتاب جامع بيان العلم الفقهي للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلد الثاني في باب الكلام على القياس. وجمهور أهل العلم على إثبات القياس والقول به واعتماده في الاستدلال أخذا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما نفى القياس ونفى القول به جماعة قلة من أهل العلم كداود بن علي وأبي محمد بن حزم ومن كان على شاكلتهما. وجاء معنا في هذا الباب آثار وأقوال وكلمات عن الأئمة قد يفهم منها أنهم لا يقولون بالقياس، مثل مثلا قولهم إياكم والقياس، فإنكم إن أخذتم به أحللتم الحرام حرمتم الحلال. ولأن أتمنى أو أتعنى عنية أحب إلي من أن أقول في شيء برأيي. المراد بهذا يا إخوة ما كان على شاكلته القياس الفاسد المصادر للنصوص، كما قلنا من قبل بعض الفقهاء يقول إذا جاز للمرأة أن تبيع وتشتري بنفسها وتعقد الصفقات إذن يجوز لها أن تزوج نفسها، وهذا مذهب غير مرضي وقول مخالف ومصادر للنصوص الصريحة في إثبات وإيجاب الولي. ومن ذلك أيضا يقول وقال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهلك أمتي حتى تقع في المقاييس، فإذا وقعت في المقاييس فقد هلك. وذكرنا أن هذا حديث لا يصح، وهو حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام ابن عبدالله وقد ذكرنا في هذا المعنى زيادة في باب ذم الله لهذا الكتاب، لأنه معنى منه وبالله التوفيق وعليكم السلام ورحمة الله. فاحتج من نفى القياس بهذه الآثار ومثلها، وقالوا في حديث معاذ إن معناه أن يجتهد رأيهم على الكتاب والسنة، وسبق معنا أيضا ذكر حديث معاذ، وأنه حديث في الحقيقة من ناحية الإسناد لا يصح. قال وتكلم داود في إسناد حديث معاذ ورده ودفعه من أجل إنه عن أصحاب معاذ ولم يسموا، أي في مجاهيل. وقال أبو عمر حديث معاذ صحيح مشهور، هذا في رأيي ونظري، رواه الأئمة العدول، وإلا الذين ضعفوا عدد من الأئمة كثر، وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول، وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء قالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس إنه القياس على غير أصل، والقول في دين الله بالظن ألا ترى إلى قول من قال منهم أول من قاس إبليس. صحيح إبليس قاس، قال خلقتني من نار وخلقتها من طين، لكن هذا قياس فاسد، وليس معنى إغلاق باب القياس بالكلية. قال رد أصل العلم بالرأي الفاسد والقياس لا يجوز عند أحد من قال به إلا في رد الفروع إلى أصولها. رد الفروع إلى أصولها معناه أن تبنى الفروع على الأصول، هذا معناه، لا في رد الأصول بالرأي والظن. وإذا صح النص من الكتاب والآخرين بطل القياس والنظر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا ارتضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود وهو العالم بما خلق منه آدم، بما خلق منه آدم، يعني عندما يقول لربنا تبارك وتعالى خلقتني من نار وخلقتها من طين، هل يعلم ربنا سبحانه وتعالى؟ بلى. فلماذا يقول هذا القول؟ أول سوء أدب وجناية في حق الله عز وجل. الأمر الثاني وقوع مصادمة النص. الأمر الثالث وقوع في قياس فاسد. قال وهو العالم بما خلق منه آدم وما خلق منه إبليس، ثم أمر بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما يشاء. وإذا قارنتم بين النار والطين وجدتم أن الطين له صفات وخصال أكثر فائدة من النار. النار من سماتها الطيش والخفة وعدم الاستقرار، بخلاف الطين والتراب فإن من صفات الطين الرزانة وليس فيه الخفة، ليس فيه الطيش الذي في النار. كم ينبت الطين من نباتات وأشجار وثمار، وكم في النار من هلك وتدمير وإحراق. ففي الحقيقة ما أصاب إبليس حيث فضل النار على الطين، فمن هنا كان الرأي الفاسد والقول الكاسد. قالوا أي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس في السجود والعالم ما خلق منه آدم وما خلق منه إبليس، ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما يشاء. فهذا مثله لا يحل ولا يجوز. وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه لم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا. لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل، يعني الآثار الواردة عن بعض الأئمة بذم القياس قد وجد من هذا الإمام نفسه استعمال للقياس. قال قد وجد له القياس الصحيح منصوصا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. قال أخبرنا عبد الوارث. طبعا نحن إذا أردنا أن نتوسع في أمر القياس رجعنا إلى أصول الفقه، فإن هذه الكتب توسعت في ذكر القياس وذكر العلة وكيفية القياس وأركان القياس وما هي أنواع القياس، الصحيح منه والفاسد والجائز منه والممنوع. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا سليمان بن أبي شيخ. عندكم شيخ ولا عندكم؟ قال نساول الوراق، وكنا الوراق بارك الله فيكم والنساخ الكاتب لا من يبيع الورق، كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس قاموا من السوق إذ قلت لهم إذ قلت مكاسبهم فاستعملوا الرأي عند الفقر والبؤس، البؤس يعني والبؤس يعني البأس. أما العريب فقوم لا عطاء لهم وفي الموالي علامات من مفاليس. فلقي أبو حنيفة فقال هجوتنا نحن نرضيك، فبعث إليه الدراهم فقال طب نكره الأبيض مرة ثانية. ده مستوى الروايات، يقول كنا من الدين قبل اليوم في ساقٍ حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس، يعني يذم أصحاب القياس، وفي أولهم الإمام أبو حنيفة. يقول قاموا من السوق إن قلت مكاسبهم فاستعملوا الرأي عند الفقر والبوس، أما العريب فقوم لا عطاء لهم وفي الموالي علامات المفاليس. يعني الأعراب الأحاح ما عندهم عطاء، وفي الموالي الذين هم موالي الأعراب العرب علامات المفاليس. يقول لقيا أبو حنيفة فقال أعطى عطيا إذا ما المصر البادهون بآبدة من الفتيا لطيفة، قال أتيناهم بمقياس صحيح صليب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفطيب به وعاه وأثبته بحبر في صحيفة. قال أبو عمر اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث النظر من أهل ذلك الزمان، فقال إذا ذو الرأي خاص مع القياس وجاء ببدعة منه سخيفة أتيناهم بقول الله فيها وآثار مصححة شريفة، فكم من فرد محصنة عفيفة وحل حرامها بأبي حنيفة. قال أبو عمر رحمه الله هذا تحمل وجاهل، شوف كلام ابن عبد الله الإمام المالكي لم يتحامل على أبي حنيفة بسبب القول بالقياس أو الإفراط في القياس، إنما دافع عن أبي حنيفة. وهذا هو الظن بالرجل العالم أن يدافع عن الأئمة، فهذا تحامل وجهل واغتياب وأذى للعلماء، لأنه إذا كان له في النازلة كتاب منصوص وأثر ثابت لم يكن لأحد أن يقول بغير ذلك فيخالف النص، والنص ما لا يحتمله التأويل، وما احتمله التأويل على الأصول واللسان العربي كان صاحبه معذورا، كان صاحبه معذورا. وهذا الذي كان يسلكه في الغالب الإمام أبو حنيفة. قال أنشدنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان، قال أنشدنا أبو محمد قاسم بن أصبر، قال أنشدنا محمد بن وضاح وهو الخرطبي، قال في بغداد على باب أبي مسلم الكشي، قال قال لي غلام خليل أنشدني بعض البصريين لبعض شعرائهم يهجو أبا حنيفة وزفر ابن الهذيل، إن كنت كاذبة بما حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر. هذا أيضا في ذمه لأبي حنيفة وصاحب زفر. الواكبين عن القياس تعديا والناكبين عن الطريقة والأثر، خلت البلاد فأرتعوا في رحبها، ظهر الفساد ولا سبيل إلى الغيار. قال لنا أبو القاسم، قال لنا قاسم بن محمد ولد محمد بن وضاح، وكان أدرك غلام خليل، ومات محمد بن وضاح بجزيرة القيطش. قال أبو عمر بلغني أن أبا جعفر الطحاوي أنشد للأبيات فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر، فقال وددت أن لي أجرهما وحسناتهما وعلي إثمهما وسيئاتهما. مش معناه أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يتمنى أن يحتمل وزر الناس، لا، ويعني يريد أن يقول ليس لهم من الإثم إلا قليل وليس لهم من الوزر إلا اليسير، فيا ليت أنا في مكانهما، يا ليت أنا في مقام زفر وليت أنا في مقام أبي حنيفة. مش معناه أنه يتمنى أن يكون صاحب أوزاء أو آثام. قال فلقد وجدت، طبعا هو بيرد على غلام خليل، وغلام خليل بيقول في البيت الأول إن كنت كاذبة بما حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر. طيب هذا فيه دم. فالإمام الطحاوي يقول وددت أن لي أجرهما، ها، أن لهما من الفضل، لهما من الاجتهاد، لهما من النصيحة، لهما من التشبيه في الدعوة والهمة العالية. يا ليت الطحاوي يتمنى. قال الطحاوي طبعا هذا الطحاوي هو أبو جعفر صاحب العقيدة الطحاوية، وهو إمام في المذهب الحنفي كما تعلمون، له كتاب الشروط الصغير والشروط الكبير، الإمام الطحاوي. وأنتم تعلمون في بداية أمر الإمام الطحاوي كان على المذهب الشافعي، كان على المذهب الشافعي، وكان خاله من أصحاب الشافعي رحمه الله. فربما وجد من الإمام الطحاوي وهو في البداية شيئا من عدم الاهتمام، فكان خاله صاحب الشافعي يقول: والله لا تفلح، ما يأتي منك في هذا العلم لا تستفيد، وأقسم. فمات خاله وبقي الإمام الطحاوي يتنقل من مذهب إلى مذهب، حتى انتقل إلى مذهب الحنفية، ترك الشافعية ومشى إلى مذهب الحنفية، وقال: كنت أستفيد من مراجعة خالي في كتب الحنفية. كان يراجع خاله في كتب الحنفية ويطلع ويتصفح ويستفيد ويتباحث. فقال: والله لابد أستفيد كما استفاد خالي. فتخصص فيه حتى صار من البارعين، ويشار إليه بالبنات. فقال: لو كان خالي حيا لكفر عن يمين. قال: والله لا تفلح، والله لا تفلح. هذا الإمام الطحاوي صاحب شرح معاني الآثار، وصاحب مشكل الآثار، وصاحب متن العقيدة المشهورة التي درسها القاصي والداني، وقد أثنى عليه العلماء كثيرا، وله كتب أخرى مشهورة يعني غير مشهورة. يقول: وددت أن لي أجرهما حسناتهما. مش معنى هذا الكلام أنه متعصب لأبي حنيفة بالباطل أو يتابعه في الخطأ. فالطحاوي مجتهد، أحد المجتهدين الأعلام، والمجتهد هذا ما يتكلم إلا عن بحث ودراسة لا عن عصبية. ولد كان يقول، بعض الناس كان يردد مقالة: لا يقلد إلا غبي. قال: لا يقلد إلا غبي أو عصبي. يعني له كتاب في الاتباع ودم التقليد. قال: وددت أن لي أجرهما وحسناتهما، وعلي إثمهما وسيئاتهما، وكان من أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم، لأنه كان كفي المذهب. من هو الذي كان كفي المذهب؟ الطحاوي كان حنفي المذهب، لأنه كان كفي المذهب، وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء رحمه الله تعالى. وقال بروية يقول ابن عبد البر: في دم الرأي والقياس أثار كثيرة، وسنورد لها بابا في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. باب جامع أو جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء. يقول: قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة، وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بقول من شاء منه، كذلك الناظر في أقاويل غيره من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ، فإذا بان له أنه خطأ بخلاف نص الكتاب أو نص السنة أو إجماع العلماء لم يسع اتباعه. يعني هو يريد أن يعطينا الآن قواعد وضوابط نمشي ونسير عليها إذا وجدنا اختلاف العلماء. إذا أجمعهم بارك الله فيكم كان إجماعهم حجة، وإذا اختلفوا رجحنا. قال: فإن لم يبن له من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله. يعني لم يتبين لك خطأ قول القائل من الأئمة، فلك أن تأخذ بقول من هذه الأقوال ما لم يصادم الكتاب والسنة. قال فإن لم يبن له من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله، وإن لم يعلم صوابه من خطئه وصار في حيز العامة التي يجوز لهم أن يجوز لها أن تقلد العالم إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجهه. هذا قول يروى معناه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والقاسم بن محمد، وهو أحد الفقهاء السبعة. من يذكر لنا الفقهاء السبعة؟ أكرر الأبيات مرة أخرى. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايته عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. فهذا القاسم بن محمد يقول بارك الله فيكم، وعن سفيان الثوري إن صح عنه وقال بي قول، ومن حجتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اهتديتم اهتديت. ولكن هذا الحديث لا يصح، أصحابك النجوم فبأيهم اهتديتم اهتديت. تصور أنت النجوم في السماء وأنت تقتدي بنجم ربما يفضي بك إلى جهة الغرب وأنت تريد الشرق، فكيف تهتدي بهذا النجم؟ أو العكس، أنت تريد المغرب واقتديت بنجم يذهب بك إلى المشرق، كيف هذا؟ هذا الحديث موضوع من أساسه على أمر مخالف متنه لما هو واقع، لما هو واقع أصحابك النجوم. طيب إذا اختلفوا، قال ابن عباس بقول، وقال جابر رضي الله عنه بقول، هذا القول عارض هذا القول، يا ترى سنقدم من وسنتبع من وسنقتدي بمن؟ وجب الترجيح في المسألة، وجب الترجيح في القضية والنازلة. إذا وجدنا فيها قولين لصحابيين واختلف القولان نرجح ما وافق الدليل والنصوص والقواعد أخذنا به، وما خالف لم نأخذ به ولم نتبعه. قال أصحابك النجوم فبأيهم اهتديتم اهتديتم. في المجلس هذا استفدنا عدة أحاديث ضعيفة وعلمنا ضعفها، فمن يذكرها؟ الشيخ إبراهيم. حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن فقال لما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد فبسنة رسول الله. قال فإن لم أجد تجد؟ قال فأجتهد رأيي ولا أعلم. معنى هذا حديث مشهور، معنى وفي إسناده كلام كثير وعدد من الأئمة الكبار ضعفوه. معنى أيضا خطأ لما أنت تبحث في المسألة وتقدم القرآن وتكتفي بالقرآن وتترك السنة، قد يكون حل الإشكال في السنة، قد يأتي في القرآن عموم وتريد أنت تخصصه ويكون تخصصه موجودا في السنة. فمن الخطأ أن تبحث في الكتاب منفردا معزولا عن السنة، بل تبحث في المسألة في القرآن والسنة في وقت واحد، في وقت واحد. أنتم الآن الله سبحانه وتعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلك. طيب جاء في السنة حرام عليك أن تجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعماتها، وهذا في السنة ولم يرد نص في القرآن، بل قال وأحل لكم. طب هذا عموم، وأحل لكم ما وراء ما المذكورات، حرم الله سبحانه وتعالى نكاح الأمهات، نكاح البنات، نكاح الأخوات، كذا العمات إلى آخره، في القرآن منصوص، وما كان من باب الرضاعة. طيب ما زاد على هذا؟ من أين نأخذه؟ من السنة. فالآن هذا الحديث الأول أحسن. الحديث الثاني ايه احسنتم، لا تهلك امتي حتى تقع في المصائب. هذا حديث لا يصح، وانتم تعلمون اثر الاحاديث الضعيفه في تربيه الناس، اثرها سيء على الامه في تربيه النشء وتربيه الخلق، اثرها سيء. ولذلك الف الشيخ الالباني كتاب السلسله الضعيفه، واثرها السيء على الامه، لان الاحاديث الضعيفه لا تبني امه، وان رايت انها قد بنيت فهذا بناء مشوه. معنى يا اخوان الحديث الثالث ما هو؟ اصحابك النجوم فبايهم اهتديتم؟ اهتديت. قال وهذا مذهب ضعيف عند جماعه من اهل العلم، وقد رفضوه اكثر الفقهاء واهل النظر، ونحن نبين الحجه عليه في هذا الباب ان شاء الله تعالى، على ما شرطناه من التقريب والاختصار، ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على ان جماعه من اهل الحديث متقدمين ومتاخرين يميلون اليه، وقد نظم ابو مزاحم الخاقاني ذلك في شعر انشدناه عبد الله بن محمد بن يوسف، قال انشدنا يحيى بن مالك، قال انشدنا الدعلجي، قال انشدنا ابو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لنفسه، اعوذ بعزه الله السلام وقدرتي من البدع العظام، ابين مذهبي في من اراه اماما في الحلال وفي الحرام، كما بينت في القراء قولي فلاح القول معتليا امامي، فلا اعدو ذوي الاثار منهم فهم قصدي وهم نور التمام، اقول الان في الفقهاء قولا على الانصاف جد به اهتمامي، ارى بعض الصحابه تابعهم لذي فتياهم بهم ائتمامي، علمت اذا اعتزمت على اقتدائي بهم اني مصيب في اعتزامي، وبعد التابعين ائمه لي ساذكر بعضهم عند انتظامي، فسفيان العراق ومالك في احتجازهم واوزاعي يشامي، الا وابن المبارك قدوه لي، نعم والشافعي اخو الكرام، وسام بذكر النعمان فيهم فنعم فتى به سام المسامي، وممن ارتضي فابو عبيده، وارضى بابن حنبل الامام، فاخذ من مقاليم اختياري وما انا بالمباهي والمسامي، واخذي باختلافهم مباح في المسائل الذي يسوغ فيها الخلاف، وهو اختلاف تنوع واختلاف افهام، اما اختلاف التضاد فيجب الترجيح. فيجب ماذا؟ كم انواع الخلاف يا اخوه؟ اذكروا لنا كم انواع الخلاف؟ اي نعم، عندنا اختلاف تضاد، وعندنا اختلاف افهام، وعندنا اختلاف تنوع. شو هذه؟ هذه اختلاف التضاد يجب ان ترجح احد القولين او احد الاقوال، لانك اذا اخذت بجميع الاقوال تناقضت. معنى يا اخوان؟ طيب اختلاف التنوع هذا جائز. انت الان بارك الله فيك في دعاء الاستفتاح، الاستفتاح من الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، تقول بدعاء غيرك يرجح آخر من الأدعية، قد تقول بصيغة طويلة الآخر يقول بصيغة مختصرة من الدعاء، اختلاف تنوع. أدعية الاستفتاح فيها صيغ كثيرة. طب التشهد نفسه، التشهد في صيغ كثيرة وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وهناك أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد له صيغ كثيرة. طيب القراءات متنوعة، البلد هذا الذي نحن فيه مصر مثلا يرجح الأخذ بالقراءة، بلد مثلا في المغرب يرجح الأخذ بالقراءة، بلد في افريقيا مثلا يرجح الاقدم قراءه معينه. طب هذا مختلف مع هذا، لكن اختلاف تنوع لا يفضي الى النزاع والجدال والتشكك في الدين، لا، لان الكل من عند الله. اذا في اختلاف تضاد، في اختلاف تنوع، في اختلاف افهام. الصحابه رضي الله عليهم لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصليان العصر الا في بني قريظه، فمشوا، فمنهم من صلى بعد اذان العصر وحال الوقت، ومنهم من قال لا، النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان نصلي العصر حقيقه في بني قريظه ولو خرج الوقت. هؤلاء فعلوا، طائفة فعلت هذا وطائفة فعلت هذا، ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر على أحد منهم، مع أنه لا شك ولا ريب أن إحدى الطائفتين مصيب والأخرى ليست مصيبة. وهذا سماه العلماء اختلاف أفهام. اختلاف إيه؟ وسع الطائفة هذه هذا القول، والطائفة الأخرى وسعها ذاك القول. إذن هذا اسمه عند العلماء اختلاف. ويقع من الأئمة الفقهاء كثير من هذا، اختلاف أفهام. أنت الآن عندما تقرأ في تفسير قوله تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تجدون في التفسير واحد من المفسرين يقول لك الماء البارد، النعيم يقصد النعيم، الماء البارد، واحد يقول لك الخبز، واحد يقول لك العيش الهني، واحد يقول لك الصحة والبدن، واحد. طيب كل واحد من هؤلاء المفسرين ذكر نوعا وفردا من أفراد النعيم، وكل مسلم النعيم يشمل هذا كله، ولا تناقض ولا تنافر بين أقوال المفسرين. بارك الله فيكم. فالاختلاف كلنا ايش؟ اختلاف تضاد، اختلاف أفهام، اختلاف ايه؟ تنوع. بارك الله فيكم. فيقول هنا فآخذ من مقالهم اختياري، وما أنا بالمباهي والمسامي، يعني لا أتعصب لقول أحد، إنما أتعصب للحق والدليل والبرهان. وآخذ باختلافهم مباح لتوسيع الإله على الأنام، ها؟ كما قال بعض العلم إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، رحمة واسعة. المراد اختلافهم في ماذا؟ في الأفهام، في التنويع. أما اختلاف التضاد فليس مقصودا هنا. قال ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله قولا بالكلام، إذا خالفت قول رسول ربي خشيت عقاب ربي بانتقامي، وما قال الرسول فلا خلاف له يا رب أبلغه سلامي، عليه الصلاة والسلام. قال أبو عمر قد يحتمل قوله فأخذ من مقاليم اختياري وجهين. شوفوا ابن عبد البر أحد فقهاء المغرب، أن يكون مذهب في ذلك مذهب القاسم بن محمد ومن تابعهم من العلماء أن الاختلاف سعة ورحمة. طبعا بارك الله فيكم يمر بنا حديث اختلاف أمتي رحمة، وهو أيضا من الأحاديث الضعيفة، ومن الأحاديث إيه؟ الضعيفة التي لا تصح. قال أن يكون مذهبه في ذلك مذهب القاسم. قال والوجه الآخر أن يكون أراد آخذ من مقاليم اختياري، أي أصير من مقاليم إلى مقام لي عليه الدليل، فإذا بان لي صحته اخترته، وهذا أولى من أن يضاف إلى أحد الأخذ بما أراده في دين الله تعالى بغير برهان، ونحن بين هذا إن شاء الله تعالى. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبر، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا الوليد بن الشجاح، قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا احمد بن داود، قال حدثنا سحنون بن سعيد، قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا عبد الله بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال لقد نفع الله تعالى باختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أعمالهم. يعني أنتم الآن مثلا في صيغ التكبير في الأيدين صيغ كثيرة عن الصحابة ليس فيها صيغة ثابتة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما مرجعنا في هذا عن الصحابة، مرة صيغة عن ابن عباس، مرة صيغة عن ابن مسعود، مرة صيغة من الصيغ عن ابن عمر، مرة صيغة من الصيغ عن سلمان فارس. وخذوا من هذا القبيل، ليس معنى صيغة في التكبير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تنصيصا، إنما معنى من رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمر بالتكبير والحث على التكبير وذكر الله، كيفية التكبير صيغة التكبير لم نأخذها إلا عن الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا يعمل الناس اليوم، من أخذ بالصيغة عن ابن عباس لا حرج، من أخذ بالصيغة عن ابن مسعود لا حرج، من أخذ بصيغة ابن عمر لا حرج، من أخذ بتكبير سلمان لا حرج. طب كبر الناس تكبيرا جماعيا لا حرج عليهم، وهو قول الإمام الشافعي وهو الراجح والأقرب. ومن الناس من يمنع التكبير الجماعي، والصواب صحة التكبير الجماعي معنا يا إخوة. وكما قلت لكم كان الناس في منى إذا سمعوا تكبير عمر في منى يكبرون بتكبير عمر، فترتد منى تكبيرا. لماذا ترتد منى تكبيرا؟ لأنهم يتفقون في التكبير، لو كان كل واحد يكبر وحده كده ما ترتج منى تكبيرا، وهذا أمر ملموس بالحس، متحقق في العقل. فبارك الله فيكم، اختلاف الصحابة رضي الله عليهم اختلاف التنوع هذا فيه رحمة على الأمة صح، أما اختلاف التضاد فليس هو المقصود، مع أننا نقول بضعف حديث اختلاف أمتي إيه؟ رحمة بارك الله. وأيضا ينتبه أن الإنسان يتنقل بين المذاهب فيأخذ من كل مذهب أردأه وأسوأه وأقبحه، بل يأخذ من كل مذهب أحسنه وأجمله وأقواه وأصوبه وأقربه إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بهذا يحتاط لدينه. أما الذي يلتق بين المذاهب ويأخذ من هذا القول هذا المذهب أسوأ ما فيه، ويأخذ من هذا المذهب أقبح ما فيه، ويأخذ من ذاك الطريق يعني أبعد ما فيه عن الصواب، إذا في الأخير يتزندق ويبتعد عن الحق ويترك النهج والطريق السليم. قال والوجه الآخر أن يكون أراد آخذ أو آخذ من مقاليم باختياري، أي أصل من مقاليم إلى ما طمع لي عليه الدليل، وهذا هو الصواب، فإذا بان لي صحته اخترته، وهذا أولى من أن يضاف إلى أحد الأخذ بما أراده في دين الله تعالى بغير برهان، ونحن نبين هذا إن شاء الله تعالى. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا وليد بن شجاع قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داوود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال انباني افلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن ابي بكر قال لقد نفع الله تعالى باختلاف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في اعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم الا راى انه في سعه وراى ان خيرا منه قد عمله. وروى هارون بن سعيد الأيلي عن يحيى بن سلام، يعني أنت إذا ابتديت بفعل واحد من الصحابة حيث لم يخالف هذا الفعل الكتاب والسنة فكسلف. قال عن أفلح بن حميد عن قاسم بن محمد بن أبي بكر قال لقد أوسع الله تعالى على الناس باختلاف أصحاب محمد، أي في اختلاف الأفهام والتنوع، أي ذلك أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ضمرة عن رجاء بن جميل قال اجتمع عمر بن عبد العزيز وقاسم بن محمد رضي الله عنهما فجعل يتذكران الحديث. قال فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم قال وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه. وقال لي عمر لا تفعل فيما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم، يعني اختلافهم له فائدة. والمقصود اختلاف التنوع الأفهام لا اختلاف التضاد. يقول لا تفعل فيما يسرني، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم، يعني ما يسرني أني أستبدل اختلافهم، فإن في اختلافهم توسيع على بعض الناس وتوسيع على الأمة، وأن لي بهذا الاختلاف ما أغتني به من الأنعام ذات الثمن الغالي والثمين. وذكر ابن وهب عن نافع بن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنه قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق. يقول وإنهم أئمة يقتدى بهم، ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. وقال أبو عمر رحمه الله هذا فيما كان طريقه الاجتهاد، يعني فيما كان طريقه إيه؟ يعني الاستنباط والنظر والرأي. أما أن تترك نصا صريحا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتبع قول أحد الصحابة هذا لا، ليس هذا مرادا. يقول وقال أبو عمر رحمه الله وهذا فيما كان طريقه إيه؟ الاجتهاد، يعني النظر والرأي والاستنباط. أما تخالف نصا صريحا لا وألف لا. طيب نكتفي بهذا يا أخو، جزاك الله خيرا، أكرمكم الله سبحانه الله وحمده أشهد أن لا إله إلا الله أسلم لكم الله. درسنا بإذن الله قائما هنا الليلة بين المغرب والعشاء شطر العقيدة الخيرانية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله.